إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. في بيتنا رجل. ست الملك. هل أقتل زوجي؟ ده أنا موهوب، الأستاذ موهوب، يا سلامة. أحسن القصص عازفة الناي، شهيدة لعشق الإلهي، رابعة العدوية. عذراء الربيع. سمار. شيء من العذاب. أفواه وأرانب. لمن الشهر القمر. من كنوز الإذاعة رحلة ننقب من خلالها عن جواهر في التراث الإذاعي. تصحبكم فيها صفية صبري. أعزائي المستمعين، أهلا بكم معنا في سهرتنا من كنوز الإذاعة. ولنبدأ اللقاء مع الرائد الإذاعي صبري سلامة، وهو من مواليد 4 من شهر يناير عام 1925 بالمنوفية. حصل على ليسانس الحقوق عام 1956، والتحق بالإذاعة المصرية في شهر أبريل عام 1957، وعمل مذيعا ومحررا بالاستماع السياسي، ثم انتقل للعمل بالشبكة الرئيسية، شبكة البرنامج العام. ومن الوظائف التي عمل بها مدير إدارة البرامج الثقافية والدرامية بالشبكة التجارية، شبكة إذاعة الشرق الأوسط، كبير المذيعين بالشبكة الرئيسية، مدير إدارة التدريب الإذاعي، المسؤول عن الإذاعات الخارجية وقارئ للنشرة الإخبارية بالشبكة الرئيسية، بجانب عمله كمدير عام للتدريب العملي، ثم نائبا لرئيس التدريب العملي. قدم عددا من أنجح البرامج الإذاعية، وأضاف إليها من شخصيته الكثير، ومنها برنامج علماشي وبرنامج قطوف الأدب من كلام العرب. تخرج على يديه العديد من أجيال شباب الإذاعيين، ورحل عنا في 5 من شهر أبريل عام 1994. هنا القاهرة. علماشي، برنامج يكتبه ويقدمه صبري سلامة. سيداتي سادتي، السلام عليكم ورحمة الله. ونواصل مع الجاحظ السخرية من فئة من الناس أبت إلا أن تكون ميتة الحس، بليدة المشاعر، تعيش في قوقعة من الأثرة والأنانية البغيضة. وثم ظروف تعم للإنسان فتجعله يتلفت حواليه باحثا عن صديق أو جار أو زميل أو أخ أو قريب يقف إلى جانبه، وربما احتاج أحدنا إلى شيء من مال يقترضه من واحد منهم إلى حين الميسرة. فماذا لو أن واحدا قصد بخيلا يريد الاقتراض منه؟ لقد عنت لأحدهم حاجة فأراد أن يقترض من صديق له بخيل درهما. ترى ماذا كان رد البخيل على صديقه؟ لقد قال له: اللهم عفوك، لقد كنت أظن أن أطماع الناس قد صارت بمعزل عني، وأني قد أحكمت هذا الباب وأتقنته وأودعت قلوب الناس اليأس وقطعت أسباب الخواطر. وقد أريتني يا صديقي بطلبك هذا أن ظني قد خاب. ألا فعلم أن من أسباب إفلاس المرء طمع الناس فيه، لأنهم إذا طمعوا فيه احتالوا له الحيل ونصبوا له الشرك، وإذا يئسوا منه فقد أمن، وإذا كان مثلك لم يعرفني ولم يتقرر عنده مذهبي فما ظنك بالجيران؟ بل ما ظنك بالمعارف؟ أراني أصيح في واد وأنفخ في رماد أو قربة مقطوعة، وأعمل عملا لا أثر له ولا نتيجة. ما أخوفني أن يكون الله سبحانه وتعالى في سمائه قد قضى أن يفقرني. وماذا لو أن بخيلا أراد من باب المنظرة والاستعراضية أن يحطم مبدأه ويدوس على مذهبه، فأقام مأدبة لبعض صحبه؟ لقد فعلها أحدهم يوما وقال للطباخ: ضع الجدي في التنور، أي في الفرن، حين تضع المائدة حتى أستبطئك أنا في إنضاجه، وأقول لك هو لسه ما استواش وتقول أنت بقي قليل، ثم تجيئنا به وكأني قد أعجلتك، لهوجتك واستعجلتك، فإذا وضع بين أيديهم غير منضج احتسبت عليهم بتقديم الجدي، واسمنا قدمناه على السفرة، فإذا لم يأكلوه أعدته إلى التنور ثم أحضرته لنا في الغد، فيقوم الجدي الواحد مقام جديين. ويقول الجاحظ: وكان هذا دأب البخيل في كل مأدبة. وذات يوم جاء الطباخ بالجدي نضيجا ومستوي على الآخر، فأعمل فيه القوم أسنانهم وأنيابهم وأضراسهم وقواطعهم فأكلوه. ترى ماذا فعل البخيل مع طباخه المسكين؟ يقول الجاحظ والعهدة عليه: إن البخيل جلد طباخه 80 جلدة. هذه أبيات لشاعر حكيم نرجو أن نقف حيالها وقفة المتأمل لما فيها من عمق وحسن بصر بالأمور ودراية بالحياة وخبرة بالناس وصدق في الحكم عليهم. يقول الشاعر: يزين الفتى في الناس صحة عقله وإن كان محظورا عليه مكاسبه، يشين الفتى في الناس قلة عقله وإن كرمت أعراقه ومناسبه، يعيش الفتى في الناس بالعقل إنه على العقل يجري علمه وتجاربه، وأفضل قسم الله للمرء عقله، فليس من الأشياء شيء يقاربه، إذا أكمل الرحمن للمرء عقله فقد كملت أخلاقه ومآربه. سيداتي سادتي، ومن رائع أقوالنا الشعبية: العقل زينة، فقد خص الله الإنسان بالعقل والتمييز دون سائر مخلوقاته، والناس فيما بينهم يتفاوتون على قدر عقولهم وحسن بصرهم بالأمور وصدق حكمهم على ما يعن لهم من تجارب. وقولنا العقل زينة أورده الشاعر في قوله: ألم تر أن العقل زين لأهله وأن تمام العقل طول التجارب؟ والشاعر يقرر أن العقل زين لأهله، وأبى إلا أن يكون بيته حكيما حكيما، فقرر أن العقل ينمو وأن مدارك الإنسان تتسع بطول تجاربه. وشاعر آخر يقرر أن تمام عقل الإنسان وكماله لون من بلوغه نهاية الأرب وغاية المنى. وهو في هذا المعنى يقول: إذا تم عقل المرء تمت أموره وتمت أمانيه وتم بناؤه. سيداتي سادتي، ولعالمنا الحكيم أبي الحسن البصري قول طريف في العقل ولما سمي عقلا، إنه رحمه الله يقول في كتابه القيم أدب الدنيا والدين: وقد سمي العقل بذلك تشبيها بعقل الناقة، لأن العقل يمنع الإنسان من الإقدام على كل ما يحط من قدره، كما يمنع العقال الناقة من الشرود إذا شردت. ولذلك قال عامر بن عبد القيس: إذا عقلك عقلك عما لا ينبغي فأنت عاقل. وكل شيء إذا كثر رخص إلا العقل، فإنه إذا كثر غلا. والعاقل من عقله في إرشاد ومن رأيه في إمداد، فقوله سديد وفعله حميد. والجاهل من جهله في إغواء ومن هواه في إغراء، فقوله سقيم وفعله ذميم. ورحم الله القائل: لم تر عيناي أجل من فضل عقل يتحلى به الرجل، إن انكسر جبره وإن ذل أعزه وإن اعوج أقامه وإن عثر أقاله وإن افتقر أغناه وإن عري كساه وإن غوى أرشده وإن خاف أمنه وإن حزن أفرحه وإن تكلم صدقه وإن غاب عن قوم أسفوا عليه وإن أقام بينهم ارتبطوا به. وإلى لقاء سعيد مع الحلقة القادمة إن شاء الله. الماشي، برنامج يكتبه ويقدمه صبري سلامة. واللقاء التالي مع الرائدة الإذاعية آمال فهمي، وهي من مواليد 4 نوفمبر عام 1926 بالقاهرة. حصلت على ليسانس الأداب قسم اللغة العربية من جامعة القاهرة عام 49. عملت بالصحافة بعد تخرجها إلى أن التحقت بالبرنامج العام بالإذاعة المصرية عام 1950، وعملت بجانب العمل الإذاعي بالتدريس في كلية الآداب جامعة الإسكندرية وبمعهد الإذاعة والتلفزيون ومراقب عام المتابعة باتحاد الإذاعة والتلفزيون. قدمت عددا من أشهر البرامج في تاريخ الإذاعة، ومنها على الناصية والذي قدمته منذ عام 1957، واستمرت في تقديم هذا البرنامج لعدد كبير من السنوات. وهي صاحبة فكرة فوازير رمضان التي قدمت بالإذاعة المصرية في البداية قبل انتقال الفكرة إلى التلفزيون المصري. اختيرت لرئاسة إذاعة الشرق الأوسط عام 1964، وبذلك تكون أول سيدة تشغل منصب مدير إذاعة الشرق الأوسط. شاركت في العديد من المؤتمرات وحصلت على العديد من الأوسمة، ومنها جائزة كأس يوسف وهبي للتمثيل عام 1949، جائزة الإبداع عام 1955، شهادة تقدير من وزير الصحة عام 1994، وجائزة مصطفى أمين للصحافة عام 1990. وقد رحلت عنا في 8 شهر أبريل عام 2018. هنا القاهرة. فنجان شاي. فنجان شاي تقدمه آمال فهمي. سيداتي سادتي، ضيفنا الليلادي هو الزجال الكبير الأستاذ بيرم التونسي، وفي الربع ساعة ده هنستمتع بحديث الأديب الفنان. أهلا وسهلا يا أستاذ بيرم. ألف أهلا بك يا ست أمال. كل سنة وانت طيب. صحة وسلامة. أنت من تونس يا أستاذ بيرم؟ جدي الأعلى اللي من تونس. وانت اتولدت هنا؟ أنا اتولدت هنا، والدي اتولد هنا. كان بيشتغل ايه والدك؟ عنده مصنع حرير. وانت؟ اموال يدوية. اسم بيرم ده معناه ايه يا استاذ؟ الاسم اصل تركي. يعني ايه كلمة بيرم نفسها؟ معناها عيد، وسموه بيرام حتى في اللغة الفرنسية المعروف لغاية دلوقتي تقولوا بيرام. يعني عيد. ايه. عمرك كم سنة؟ 67. ربنا يديك الصحة. يبارك فيك. اتعلمت لغاية سنة ايه؟ سنة أولى. أولى إيه؟ أولى في غيرها. أولى تحضير. طيب. هي سنة واحدة كلها اللي قعدتها. وبعدين؟ ولا قبلين مات والدي. وقرايبي ما اهتموش إني أستمر في المدرسة، لأنهم هم ذاتهم ما كانوش يعرفوا يقروا يقروا ويكتبوا. المدرسة ذهب إليها يعني حاجة مش ضروري قوي. أمال عملت إيه؟ عشت إزاي؟ كنت اتعلمت جانب صعيب من القراءة والكتابة. كنت أقرأ الكتب الصغيرة اللي أقدر عليها. كان ممكن اقراها يعني. أيوة. والسبب اللي خلاني اقرا وساعد قوي جزء عامه، فانا الجزء ده هو اللي خلاني فاهم وخلاني اقرا باستمرار وبسهوله. في اول حياتك اشتغلت ايه؟ فتحت دكان بقال. ايه رايك؟ بقال؟ كنت بنافس واحد جري في الحي عندنا. وكان مزخرف دكانه بالبلاميطه، عارفه اللي كرده والكسكومري، انواع السمك المجففة اللي كانت تيجي من اليونان والبسطرمة. فكنت أحسده، لأن كنت أشوف البقالين العرب فاتحين جنبه، والواحد منهم قاعد وحواليه شوية أفف متبحترة فيها فول وعليها شوية عدس متلخبطين، وإيديه متعصى فحم، وريحة الجاز طلع من دكانه وحاجة كرب. فعملت دكان من هذا الطراز، بس الناس كانت تفوت علي وأنا واقف صغير ما كنتش أملى عينهم. واللي كان يجي علي يشتري من عندي يجي يشتري شوك. فما دفعتش لا 6 سنين. 6 سنين يعتبر ناجح. طفل ماسك دكان يقع فيه 6 سنين يعتبر ناجح. وبعدين لأسباب هو الأسباب كنت أسيب كل شيء وأقعد أقرأ في كتاب. في كل مرة يا أستاذ بيرم الحقيقة قعدت معاك، وخاصة شهر رمضان ده أنا بلتقي بيك يعني أكتر من مرة، كنت في مناسبات أسمع منك حكايات تدل على أن أنت حياتك فيها يعني صور عجيبة. أنا سمعت مثلا أنك أنت اتنفيت. تحكي لنا بقى بعد ما بقى يعني قفلت دكان البقالة اللي أنت كنت فاتحه. النقلة اللي خلتك بعد كده. كان عندي بيت بعته، أقول لك أنا إزاي كده حالا. وكنت المطالعة اللي طلع المدة اللي طلعت فيها وقريت كانت متعبي. قريت الكتب الضخمة من الكتابة متعريفة إلى كتاب الأغاني ونفح الطيب والمقتبس في أخبار الأندلس. ما خليتش، وساعدني إن واحد كان شاري 70-80 كتاب من الكتب الغالية. وتوفى إلى رحمة الله، وأهل بيته باعوا التركة بتاعته بالوقة. الكتاب اللي 27 جنيه بقى ينباع ب5 سلاغ، بالجزء بتاعه 5 سلاغ يعني. فاشتريته. ده نفعتني أو المكتبة دي. وطلعت حضرت بقى الثورة. الثورة في سنة 19. إيه صار؟ أنت عارفين مطالب مصر عايزة إيه؟ أي. استقلال، وإنجليزي يطلعوا. فالإنجليز حبوا داروا الحكاية، قال طيب الاستقلال ده منسلم بيه. هيكون لكم إن شاء الله برلمان. ونواب وسفراء في الخارج، وهو السلطان بتاعكم السلطان حسين اللي هتولى الشغلة دي. فتح حسين طلع بدل فؤاد. كنت انا بقى ايه بقى كويت بقيت زي حاوز انفجر. كنت وقتها بتقول زجل بقى. كنت بقى كنت اختيش اقول ده كنت اقول شهر قبله. وبعد لقيت الشهر ما يساعدش على اللي يوصل لي فكرتي للناس. الناس كلهم امين شهر ايه لحد فوق بقى فهمش بالله بالله. جيت هنا القاهرة اطلب رخصة بجريدة موضوعش الدنيا. روحت راجع اسكندرية تاني جايب الجورنال الكبير اللي هو مطبقه على 4. انا اول ما مطبق الجريدة على 4 زي المجلات دلوقت أي. وكتبت بالحرف بونت 8 كتاب وتحتها المسلة لا جريدة ولا مجلة. وابتدأت بقى المقالة الافتتاحية كانت على المسلمين والأبط. كان في بينهم نفور زمان في أيام الحركة الوطنية فتحوها أولا بالمصافحة بقوا الأبط يروح الجامع والمسلمين يروح الكنائس وأنا واقف أقول أحمدك يا من فتحت الباب علينا. بعد أزمان لما دبنا واستوينا بالله تصلي على طه نبينا وتحفه بالفل والفتنة الزكية وانت يا جار الهنا خليك معايا يلي ماسك الهجر من ليلة الرواية خلي باب للصلح واسمع دي الحكاية واللي فات مات مدفن وحقك عليا. يا سلام. قال ايوه قال نظيف بارد وسائع وابن جزمة نمزع في القماش والوقت أزمة والضيافة بالكتير ما تكونش لازمة غير 3 ايام ودي بالـ300. ده السبب اللي انت تنفيت ده المجلة. المجلة هي زادة لون من ألوانها ومنها بقى حتة على فؤاد ليلة ما اتجوز دي لا تقال في الميكروفونات ولا في الجرائد ولا في حاجة يعني وتقريبا الناس عارفاها وربنا يغفر للجميع. ده السبب اللي انت تنفيت ليه؟ اتنفيت عشان روحت الأول مرة لتونس ما كنتش عارفها وجدت الناس أنكروني وأنكرتهم حتى العيلة اللي أنا منها أو ادعى جدي إن هو منها قالوا ما نعرفكش. فروحت على فرنسا قعدت 12 سنة. كنت بتعرف فرنساوي؟ أبدا. أمال اتعلمت ازاي؟ اتعلمت هناك برضك كنت أعرف يعني كلمات قليلة. طيب رجعت ازاي هنا؟ رجعت من غير إذن والله كان مستني لما فؤاد مات قلت كل أمر عصي. كنت أعرف يعني إن القلوب منفتحة لرجوعي كثيرين يعني لو وضعتهم أمام الأمر الواقع وهربت ما حدش يقول لي ارجع وده اللي حصل. طيب أستاذ بيرم أنت مشهور باللون البدوي. أيوة في الزجل. أيوة والظاهر بيبرس كتبت أظن حلقات كتيرة منه فيها ما يكون شخص بدوي يكتبها بالبدوي ونهى بالبدوي كل حاجة. إيه السبب أنك أنت يعني اشتهرت باللون ده؟ الظروف ساعدتني. قلت لك والدي كان عنده مصنع نسيج. أيوة. ينسج حاجة اسمها العبري وهي طرحة غليظة كده تلبسها نسوان طرابلس الغرب محدش بيعملها في العالم كله أو في أفريقيا قولي غير إحنا. فكانوا العرب يجوا بعد ما يبيعوا أغنامهم وسمنهم وحاجتهم يشتروا بقى حاجتهم ومنهم العبريق ده. فكانوا يقعدوا يعسكروا في الوكالة ليل ونهار يشربوا شاي وإحنا كنا نتطلب بهم ونسمع لغتهم وكلامهم. شوف اللي يسمع كلام درنة وطرابلس ومنغازي كل دول موجودين هناك. فكنت اسمع غناهم احسن ناس يغنوا في افريقيا. طب غني يا استاذ. لا ما اعرفش بيقولوا ايه انما حافظ الكلامهم اللي كانوا يقولوه بعض الاسجال من اسجالهم. ولاحظت بقى عملت لنفسي خط خط اعرف بيه زي واحد ماشي في طريق تايه عشان ما يضلش. أي. اللغه البدويه تبتدي عندنا من مريوط من مريوط وبهيج والضبع والحتت دي. أي. العرب هناك تسمع النغمة بتاع اللغة البدوية وتسمع شاعرهم يقول ايه عيني دمعتهن تنهل سبب داهن بدور شعل. أي. يعني ايه دموعا تنهل انهلالا وهو تعبير فصيح جدا. أنا وسبب داهم أي. سبب البلاء اللي جالهم بدور تشعل. يعني وجوه نيرة بيضة سبب داهن بدور شعل. بالناحية الموسيقية شوف الكلام معمول ازاي. واسف اني نسيت حاجات كتير من عندهم. تطلع لفوق شوية بعد بهيج تلاقي مثلا على طرابلس بقى تلاقي الشاعر الطرابلسي حاجة حلوة قوي اخرى. هناك الشاعر يتناول كل شيء بشعره مش بس غزل وحب. عندهم مجلس في مجلس الشياب او مجلس الشيوخ اللي يفصل في الامور المهمة في حوالي القبائل. في واحد شاعر مش عاجبينه الشيوخ دول يقول لك ايه شياب شياب دروز شهادتهن عادة جوز شياب جرنها على المسكين قلال محنة شياب مهارة متبعين تقول برارة هم بارة والكاتب بارة كل ريال يقصوا منه ياه تطلع فوق تونس شوية تلاقي التونسي بيقول ايه يا سلام عليكم على غزلهم يقول لك ايه لولا البرق يعني البرق يقول على البرق برق زي العسل يقول العسل البصل الخشب الرجب اصفر لولا البرق العج لا يعني لمع من منحرها من رقبتها لولا البرق العج من منحرها كنا غدينا في سواد شعرها كان سواد شعرها طوانا لولا ان البياض والشهوه اللي بقلمنا ما نضلش يا سلام قامت لحاجتها دعوها تولي شاف وجهها قام الامام يصلي يا سلام يفتكر انها طلع عم يقول الله اكبر ولا لا يرجع يا راجل دي فلانه اللي طالعه النهارده يا سلام حاجات مركزه ودسمه انت استاذ بيرم مشغول بايه دلوقتي من ناحيه شغلك يعني بكتب لكم مكتب لك انت فوزير واستنى امر ام كلثوم اعمل لها غنوه جديده استاذ بيرم انت عملت اغاني كتير للسيده ام كلثوم اي تقدر تعدد لنا بعضها انا وانت كل الاحبه اتنين الله اهل الهوى يا ليل الاهات الاولى في الغرام والحب انا في انتظارك شمس الاصيل طيب أستاذ بيرم أنت إيه الحكمة اللي أنت ماشي بيها في الحياة قولي إيه الحكم ها وإيه الخطوط اللي أنت ماشي عليها وإيه تجاربك أعدلك أقول لك أولا بطلت الأصدقاء ليه؟ بطلتها خالص ليه كده بعد تجاربي أنا بطلتها ما أعرفش ماليش بخت وياهم ولا إيه ولا أريح الناس من شري أو أريح نفسي من شرهم وثانيا بيسألوني الناس انت ليه ساكن في السيدة زينب ولا تكونش في الزمالك ما يصحش وانا في السن ده اروح أأجر شقة بعشرين جنيه ومستلزماتها كمان عشرة لان الشقة اللي في الزمالك تحتاج لواحد تحت يشتري خضار واحدة فوق ده. وانا في السن ده تموت الارملة بتاعها تقعد ارملتي محتارة اللي يدفع لها قرد 30 جنيه منين لا عندنا عزبة ولا عندنا عمارة لك حق فانا بقى امشي على قدي واهم مبدا يمشي عليه الانسان وهو مستريح ما زعلش انا لما اكون قاعده حصيره الحصيره الفينه عندي ألذ من السجاد الفارسي منظرها جميل وتعزل الهواء والرطوبه والاكثر ومدام من جيبك ومدام من جيبك طيب استاذ بيرم الواقع ان ده حديث جميل قوي واحنا كنا نتمنى ان يكون ساعه هي ربع ساعه فاتت يا لا فإحنا سعداء قوي نعرف وأرجو أن تتاح لنا فرصة تانية قدمت لكم آمال فهمي فنجان شاي كان ضيف هذه الحلقة الزجاج الكبير الأستاذ بيرم التونسي واللقاء التالي مع الرائد الإذاعي أحمد طاهر وهو من مواليد 20 من شهر أغسطس عام 1915 بمحافظة سوهاج حصل على بكالوريوس التجارة عام 37 من جامعة القاهرة عمل في البداية في مصلحة الطيران المدني من أول يناير عام 1938 وحتى شهر سبتمبر عام 1938 عين مذيع ومترجم ومحرر بالإذاعة البريطانية من سبتمبر عام 1938 وحتى يناير عام 1950 عين بالإذاعة المصرية كمراقب عام للبرامج العربية في 18 من شهر نوفمبر عام 1950 وحتى عام 1965 ابتكر وأدخل حوالي 20 برنامجا جديدا في إذاعة جمهورية مصر العربية ومنها برنامج جرب حظك برنامج على الناصية برنامج أوائل الطلبة وبرنامج ساعة لقلبك، كما قدم برنامج 46-120 إذاعة، والذي أصبح الآن 2-57-87-120 إذاعة، كما قدم العديد من البرامج الأخرى، ومنها 20 سؤال الهواء سين وجيم. استحدث من الناحية الهندسية عملية المونتاج بقص الشريط ثم المونتاج عن طريق مسح الشريط. عين كمدير عام للتخطيط والمتابعة بوزارة الإرشاد القومي عام 1965 وحتى 1966. عين كسكرتير عام لاتحاد الإذاعات الإفريقية عام 1966، وقام بتنسيق وتنظيم التعاون الدولي بين هيئات الإذاعات الأفريقية، وأشرف على الشؤون الإدارية والمالية للاتحاد. عين كمدير عام للإذاعات الموجهة عام 67 وحتى عام 1972، واختير أمينا عاما لاتحاد الإذاعة والتلفزيون عام 1972 وحتى عام 1975. ومع حياته الإعلامية الحافلة قدم لنا العديد من المؤلفات، ومنها أفريقيا في مفترق الطريق، الإذاعة والسياسة الدولية، الإعلام الدولي، أفريقيا فصول من الماضي والحاضر، مقارنات بين الأديان، وأفريقيا عادات وتقاليد. وقد رحل عنا في 8 من شهر أبريل عام 1988. هنا القاهرة. أيام مع الميكروفون، برنامج تعده وتقدمه عواطف البدري. سيداتي وسادتي، السلام عليكم ورحمة الله. ضيف البرنامج الليلة دي هو الأستاذ أحمد طاهر، أو الأب الشرعي للمنوعات في الإذاعة المصرية، كما يطيب لي دائما أن أناديه. أهلا بك أستاذ أحمد. أهلا يا عواطف، إزيك؟ الحمد لله، إحنا حريصين جدا على أننا نلتقي بحضرتك، وبعدين مش هننسى أبدا الأيام اللطيفة اللي الواحد في بداية عمله في الإذاعة كنت أنت أستاذنا. طبعا أنا يعني زميل وزميل وحبقى زميل لغاية ما يشاء الله. ده انت يعني قبل المنوعات الشرعي في الإذاعة، وبعدين ايه يعني ادخلت على الإذاعة 22 برنامج منوعات، يعني ده مجد ولا ايه؟ انا لما رجعت من انجلترا، وعشان ادخل حاجة في الإذاعة يجب ان تكون حاجة جديدة الشعب لسه ما خدش عليها، فادخلت بعض برامج هي المنوعات. ده كان سنة كام يا أستاذ طاهر؟ 49. أول لما بديت كان في الوقت ده اليوبيل بتاع الجامعة. أنا كان في مخيلتي هياكل برامج، فدخلتها في اليوبيل بتاع الجامعة عشان أعرف رد الفعل بتاع الشعب عليها لما تنزع. اليوبيل بتاع الجامعة عملته 5 ساعات، لما تنزع داخل هذا اليوبيل. يعني اللي قاموا بيها الطلبة من بتوع الجامعة في الوقت ده، في الوقت ده بتوجيهات يعني أو بإشرافي أنا وتدريبي وكل حاجة. طب دي بالونة اختبار ممتازة جدا. ما كانت فرصة. الله، عاملين كل واحد عايز برنامج وعايز يعمل حاجة. يلا وماله. طب انت كانت ايه علاقتك بالجامعة في الوقت ده؟ مفيش ليه علاقة. ما احنا كنا بنروح نسجل الحفلات الجامعية. وعشان نسجل حفلات الجامعية بعض الحفلات بتكون هابطة، فلابد ان انت تغذيها ببعض برامج تشد المستمع. افرض هم ما عندهمش برامج، نخلق لهم برامج. كويس جدا. طيب لو سمح لي الأستاذ أحمد طاهر، نرجع شوية صغيرة لورا وتقول لي بداية عملك الإذاعي قبل ما نسترسل بقى في حديث المنوعات. بدأت أنت صلتك بالميكروفون عموما يعني سواء في مصر أو في خارج مصر؟ ده كان سنة 1938 قبل الحرب. أيوة. وده كان في لندن، في العام امتحان هنا في مصر وطلعت الأول، فحبيت القعدة، حبيت أروح أشوف أولا بلاد الأجنبية، الواحد بيتفرج كان لسه شباب. ومن ناحية حبيت أن أنا أكمل الدراسة، على الرغم من أن أنا خريج كلية التجارة، إلا أنهم هناك طبعا بيخلونا نعفى من الانترميديت وبعدين نقعد سنتين وناخد البي اس سي. حبيت أكمل وفي نفس الوقت أشتغل. يعني دي كانت بداية القسم العربي في الإذاعة البريطانية، مش كده؟ ده قبل ما يبتدي القسم العربي في الإذاعة البريطانية. عظيم. رحت كويس. هم قعدوا يمرنوا فينا يجي كذا شهر، ثم بدأ القسم العربي حوالي 3/7 أو 3/9 حاجة زي كده. 39؟ 38. كويس. بعد كده جيت بقى القاهرة، قعدت بقى وجامعة لندن بقى هجرت من لندن، واحنا هجرنا نروح الرياف عشان الطيارات، عشان الطيارات. فلما رجعت هنا هو سنة 1900 أوائل 49، حوالي أوائل 49 أو آخر 8 أو أوائل 49، في حوالي ديسمبر من 49 حصل الانيوبيل بتاع جامعة القاهرة. جامعة فؤاد كان اسمها جامعة فؤاد؟ أيوه كان اسمها جامعة فؤاد، اللي هي دلوقتي جامعة القاهرة. وكان في هذا الانيوبيل طبعا بنروح نزور النشاطات الاجتماعية كلها، ونروح نشوف هم بيعملوا ايه. يعني الواحد يقدمون برنامج هاخد يعني حصة دراسية وازحها على الهواء، مش معقول يعني. النشاط الفني طبعا. بس طيب حضرتك ما تذكرش ايه بقى البرامج اللي عملت لها بالونة اختبار الاول في الجامعة وبعدين جيت عملتها نفسها في الاذاعة؟ افتكر اول واحد بليد بيه كان على الناصي، في نفس الوقت دخلت جزء من مواد ساعة لقلبك في برنامج تاني، ومواد جزء من جرب حظك في حتة تالتة في نفس البرنامج اللي هو بتاع الخمس ساعات ده، وجزء من العشرين سؤال. أوائل الطلبة أكيد ولا إيه؟ أوائل الطلبة ما دخلتش في جزء، لا ما دخلتش منه جزء. أوائل الطلبة جه بعد كده، هو أفتكر سنة 1953 أوائل الطلبة. لا بالنسبة للجامعة يعني أكيد عملت حاجة كده قصاد الطلبة، يعني هي كانت جرب حظك. وده نوع من علمية، ده نوع علمي منه. وبرنامج اختبر معلوماتك، وبرنامج الغلط فين، وبرنامج هل تعلم 46-120. انا بس بفكر حضرتك يعني بلاش الغلط فين عشان ده مش بتاعي. 46-120 بتاعي. اختبر معلوماتك ده جاء على مرحلتين. الاستاذ حسن عبد الوهاب في ذلك الوقت كان بيشتغل معايا، فابحث واسأل او حاجة بالشكل ده، وبرنامج اختبر معلوماتك ولا او ألم. كان ولا او ألم واختبر معلوماتك، كان برنامج لطيف. او نسأل المستمعين بعض اسئلة علشان يبحثوا فيها في المعاجم ويبعتوا لنا الاجابة، وطبعا لما حيبحث افرض على قلم حيلقى كلمة قبلها كلمة بعدها موضوع حيقرأ حيزداد معرفة معلومات. هو ده كان الغرض الاساسي. وقف هذا البرنامج ورقة وقلم لكثرة الزكائب التي كانت تأتي محملة من دار البريد بالخطابات له. يا سلام. طبعا حيث كانت الاذاعه هي وسيله الترفيه الوحيده. هي بس التسقيف برضو والتسقيف الوحيده. وبقى عندناش موظفين. اضطرينا ان احنا نوقف. وقفت من هنا طلعت بواحد تاني اللي هو جرب حظك نفس البرنامج بس مع النظارة. بدل ما تلقى الجوابات وافتح الجوابات وانا ما عنديش موظفين يقدروا يساعدوا، فعملتها امام الشعب واخد الناس من الشعب واسألهم من الشعب، ودخلت في بعض المزيكا وبعض اهو لا. حضرتك فاكر مرة في شم النسيم حبيت تعمل جرب حظك، وانا كنت يومي مذيعة صغيرة، فقلت لي تعالي معايا عشان حنطلع في الجماين وحنقابل عائلات وفي ستات يمكن انا لو اروح اقول اجي اكلمهم يعني مش هيتبسط. طبعا هو المجتمع في الوقت ده كان يعني ما كانش سهل ان اي راجل يقتحم اي عيلة ويسألها، فقلت لي يعني خدتني معاك عشان ايه اسهل لك مهمة عمل لقاءات مع الأسر وكده. حبيبك فاكر الحكاية دي؟ فاكر والله فاكر يا عواطف، والله فاكر. أفتكر إحنا كنا روحنا الجنينة اللي ناحية اللي جنب كان اللي جنب الأندلس مش كده؟ آه التحرير أو حاجة زي كده. هذه الحكاية دي كانت حلوة، وكمان من البرامج اللي يعني كنت الواحد بيعملها عملي حقيقي وعلى الطبيعة على الناس. أخذوا مني بعد ما خلصت على الناصية وقام على رجليه، خدوا إسماعيل عبد المجيد. إسماعيل عبد المجيد يبدو أنه ما كانش له طاقة عليه، فخدت تاني أعمل على الناصية. وبعدين في النهاية جات أمال فهمي، والله كانت عجينة حلوة واستجوبت مع البرنامج وحبت البرنامج، يعني الحقيقة هي أجادت البرنامج وأضافت عليه. طاهر أبو زيد أخذ جرب حظك. مظبوط مظبوط. أخذ جرب حظك. وعباس أحمد الله يرحمه خد أوائل الطلبة. عباس أحمد خد أوائل الطلبة وبعده أخذوا ريبيتري لوقة. طب حضرتك فاكر 46-120؟ مش انت صاحب الفكرة؟ صاحب الفكرة. ووجدنا في هذا الزمن بعض يعني الهندسة كانت يبدو في ذلك الوقت نموذجية جدا، عايزة الكواليتي بتاع الصوت النقاوة بتاعة الصوت تكون 100%. أنا فاكرة قوي. أقول لهم يا جماعة أنا ما يهمنيش النقاوة، أنا بيهمني التلفون. الراجل اللي يرد عليا ده شيخ في حد ذاته، حيوية الموقف نفسه بالظبط. واخد بالك؟ انا مش هعيد البرنامج. هعيده ازاي والناس عرفوه عارفوا الحل؟ انا عايزه اذيعه مره واحده، فما يهمنيش نخوت الصوت. وبعد طبعا اخذ ورد اخذ ورد، عملنا لهم الطريقه ازاي يتعمل والتسجيل ازاي يتعمل، وطلع البرنامج. هو الضعف اللي كان في البرنامج، هو كان البرنامج المفروض في الاول خالص يكون بوليسي، قصه بوليسيه يعني، قصه بوليسيه وتعرف الحل لتفتيح ذهن المستمع وعمليه الاستنتاج، حاجه يستنتجها شغل مخه يعني. لما وجد اللي قدم برنامج ان هو بقى ما عادش عنده قصص بوصية، او يعني خلاص بقى القصص البوصية تكاد انها تكون انتهت، دخل القصص الاجتماعية. والقصص الاجتماعية عايز لها حل، اي قصة اجتماعية قد يكون لها حل واحد اثنين ثلاثة اربعة يعني، ولكن القصة البوليسية المبنية على استنتاج واحد اثنين ثلاثة ده اللي مطلوب في هذا البرنامج، فتوقف البرنامج بهذا السبب. بس ده رجع الوقت تحت 47-120 لما أرقام التليفونات اتغيرت. وبرضو أعتقد إنه بوليسي ما زال الوقت المادة اللي بتعرض فيه قصص بوليسية هينجح. لا هي بوليسية لازم حالية. تكون بوليسي وبتذاعي من الجمعة كمان أستاذ طاهر. طيب أسألك بقى عن الإذاعة المصرية، بتسمعها ولا لا؟ وانت قبل إذاعة بقى. لا أنا بسمعها زي ما بسمعهاش. طب إيه الحاجات اللي بتعجبك؟ أنا بتعجبني البرنامج الموسيقي بسمعه كويس قوي، البرنامج التاني بسمعه كويس قوي، البرنامج الأوروبي بسمعه كويس قوي. طيب حضرتك ما فيش حاجة معينة، مادة إذاعية معينة لو سمعتها بتخليك تفتكر أيام زمان؟ كتير كتير. ايه مثلا؟ برامج ولا اغنيات ولا برامج غنائيه ولا ايه؟ يعني عايزه عايزه اسير ذكرياتك. يلا كتير. يعني من الحاجات الحلوه اللي كانت موجوده، انا مش هتكلم عن برامجي لا، خوفو واخد بالك، الاغاني بتاعت سلام بتاعت محمود الشريف اللي كان بيلحنها كانت من احسن من ما يمكن، علي اسماعيل واخد بالك كانت من احسن من يمكن اللي طلعها اثناء الحرب ما بيننا وبين اسرائيل، لا تعوض لا تعوض اكيد. طب انا هسمعك حاجه من نوع استاذ طاهر من علي اسماعيل باللي يعجبك انت. يعجبك انت بقى. الأستاذ أحمد طاهر، وإلى اللقاء مع شخصية إذاعية أخرى في الأسبوع القادم إن شاء الله. أيام مع الميكروفون، برنامج تعده وتقدمه عواطف البدري. يا أعزائي المستمعين، كل عام وأنتم بخير. احتفلنا بالأمس بليلة النصف من شعبان، ونستمع الآن إلى جزء من الليلة المحمدية السادسة التي قدمت بالإذاعة المصرية، وهي من أشعار عبد الرحمن الأبنودي وموسيقى دكتور جمال سلامة. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صدق الله العظيم. محمد بغية الخلاق، صفوته من قبل آدم والأكوان في عدمه. لقد ترى نوره ليلا فبان لمن بالبيت أقصى قصور الشام والعجم، والجن غنت على عود السرور كما قد غرد الطير بالألحان والنغم. أما الوحوش ففرت بالبشائر كالحيتان في البحر والآساد في الأجم، وأسبغت حلل الأفراح في الملأ الأعلى على الحور والولدان والخدم، وباتت النار والأبواب موصدة، وفتحت جنة المأوى لمغتنم. أهالينا الطيبين اتمسكوا بالدين، عاشوا على الإسلام وماتوا مسلمين. كانوا يقيموا الصلاة وبيأدوا الزكاة وبيشهدوا أن لا إله إلا الله. الفجر بيقوموا والشهر بيصوموا، وحتى من كانت الأحوال معاه صعبة بيحج بيت الله ويطوف بالكعبة، ولا يسمحوا للجار يبات حزين. أهالينا طيبين اتمسكوا بالدين، عاشوا على الإسلام وماتوا مسلمين. أهالينا الطيبين أهالينا الطيبين بالحق مؤمنين، لا اختلفوا في التفاسير ولا عادوا المسلمين، لا كفروا العباد ولا هددوا البلاد، ولا اتهام للمسلمين بالكفر والإلحاد. يسبحوا بحمد ربي تحت ظل الصوت، ويشكروه في الحياة ويحمدوه في الموت، ويعطفوا في السر على المساكين. أهالينا الطيبين اتمسكوا بالدين، عاشوا على الإسلام وماتوا مسلمين. لا تبعوا الكذاب، لا تبعوا الكذاب، ولا حذبوا الأحزاب، ولا غيروا في السنة، ولا خلفوا الكتاب. وعلى طريقك يا طه مشيوا بالفطرة، حفظوا قصار الصور وسيرتك العطرة، ويضحكوا مع بعض في التامر لكنهم ساعة الصلاة خشعين. أهلين طيبين اتمسكوا بالدين، عاشوا على الإسلام وماتوا مسلمين. أهلين طيبين أهلين طيبين. أعزائي المستمعين، نرجو أن تكونوا قد ساعدتم معنا بما قدمناه لكم من كنوز الإذاعة، وحتى نلتقي معا الأسبوع القادم إن شاء الله، لكم مني أحلى المنى وأرق تحيات مهندس الصوت سامي الحلو. من كنوز الإذاعة رحلة ننقب من خلالها عن جواهر في التراث الإذاعي. صاحبتكم فيها صفية صبري.